الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم إخوة الإيمان من هذا المكان الطاهر ومن هذا البيت العامر، نحييكم من مسجد الإمام الشافعي رضي الله عنه وأرضاه بمدينة القاهرة، وننقل لكم على الهواء مباشرة صلاة الفجر لهذا اليوم الطيب المبارك من أيام الله عز وجل. أيها الإخوة الأحباب، إن كتاب الله عز وجل هو شمس الهداية التي أشرقت في حياتنا لتملأها فرحة وسعادة وسكينة ورضا. يقول المولى تباركت أسماؤه في محكم التنزيل مبشرا المؤمنين بالنصر والتمكين، بسم الله الرحمن الرحيم: قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. قد كان لكم آية في فئتين التقتا، فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين، والله يؤيد بنصره من يشاء. صدق الله العظيم. أيها الإخوة الأحباب، مهما طال ظلام الليل فلا بد من طلوع الفجر، وفجر الإسلام قادم وغده مشرق، ونوره بإذن الله عز وجل سيعم المشرق والمغرب، ساعتها ستشرق في حياتنا شمس جديدة، ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. أشرقي يا شمس عمري في سمائي لا تغيبي، فضياء الحق عندي ليس يرضى بالمغيب، إنه قبلة نور فوق وجنات القلوب، وأنا بالنور أحيا في حما رب قريبي. نسأل المولى تباركت أسماؤه أن يلهمنا الحق، وأن يجعلنا ممن قال فيهم: يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. أيها الإخوة الأحباب، وخير مستفتح لهذا اللقاء الإيماني المبارك لقاء الفجر آيات بينات من الذكر الحكيم، تلاوة مباركة نستمع إليها بدءا من الآية 75 من سورة المؤمنين، يتلوها علينا القارئ الشيخ فتح المليجي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر للجوا في طغيانهم يعمهون. ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون. إذا فتحنا عليهم بابا ذا عذاب شديد إذا هم فيه مبلسون.